هذه القضية ينقلها المحدث القمي رحمة الله عليه. ونحن في حياتنا رأينا كثير من هذه النماذج أو سمعنا بهذه النماذج الذين خطوا الخطوة الأولى. ينقل أنه كان هنالك رجل يقال له الفضيل ابن عياض، وكان عنده تلميذ، هذا كان من أعلم تلامذته، قالوا للفضيل أنه هذا تلميذك في لحظات الاحتضار، لحظات الموت، فجاء إليه. عادة عندما تشوفون واحد في لحظات الاحتضار أهم شيء أن تلقنوه العقائد الحق، هذه قضية مهمة جدا. الشيطان في تلك اللحظات يأتي ويحاول أن يسرق عقيدة الإنسان، هذه المعركة الأخيرة للشيطان. حتى في بعض الروايات المأثورة أنه يأتي له بماء بارد الشيطان كأنه تستولي حالة عطش على المحتضر. ونقل لي أن بعض الأفراد الذين توفوا جديدا كانوا يطلبون الماء في لحظات الاحتضار لماذا تحدث هذه الحالة لا نعلم. الشيطان يأتي بالماء في بعض الروايات المأثورة أو في بعض المأثورة، هذا هو الماء. ولكن ثمن هذا الماء أن تكفر بخالق العالم، هذا هو الثمن. إذا واحد إيمانه ضعيف يكفر بالله. الشيطان قال لذلك العابد الثمن ثمن إنجائك، أنت الآن على حبل المشنقة، ثمن إنجائك أن تسجد لي، هذا هو الثمن. ولعله يأتي إلى كل واحد من طريقة معينة. الفضيل أخذ يلقن هذا التلميذ، في البداية أخذ يقرأ سورة ياسين، فالتفت إليه التلميذ في تلك اللحظات وقال له لا تقرأ هذه السورة، فكف عن القراءة. بعدين أخذ يلقنه الشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وقل أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال التلميذ والعياذ بالله إنني بريء من ذلك. وتوفي في هذه الحالة. الفضيل جدا تأثر. في عالم الرؤيا في عالم المنام رأى تلميذه، قال أنت كنت من أفضل تلامذتي، ما الذي أدى بك إلى هذه الحالة؟ قال ثلاثة أشياء، ثلاثة ذنوب كنت ارتكبها ادت بي الى هذه النتيجه. اكفت كتاب لطيف ترجمه عنوانه الكلمات الاخيره او الكلمه الاخيره، هاي الكلمه الاخيره جدا مهمه، الكلمه الاخيره لامير المؤمنين صلوات الله عليه، او من كلماته الاخيره فزت ورب الكعبة، من كلماته الأخيرة. الكتاب يمكن 8 مجلدات. الكلمة الأخيرة لهارون الرشيد، ما أغنى عني ماليه، حفر قبرا ونظر في داخل هذا القبر وأخذ يبكي وهو يقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطاني. الكلمة الأخيرة الأخيرة جدا مهم. في هذا الكتاب تشوفون الكلمات الأخيرة لمختلف الأفراد، العلماء والشخصيات والقادة. قال: ثلاثة ذنوب جرتني إلى هذه العاقبة. الذنب الأول الحسد، أنا كنت أحسد من الآخر. الذنب الثاني النميمة، هنالك بعض الأفراد ينقلون الكلام، هذا يتكلم ضد ذاك، ينقل كلام هذا إلى ذاك وينقل كلام ذاك إلى هذا، يفسدون بين الإخوة وبين أفراد المجتمع. والذنب الثالث والعياذ بالله أنه كان يشرب الخمر بين فترة وأخرى. هذه الذنوب الثلاثة جرته إلى هذه العاقبة.